الأصل الثالث التعامل مع النصوص وكأنها لم توجد. فالجهمية يتكلمون وكأن الوحي لم يوجد فيما يجوز على الله وما لا يجوز على الله، أنتم أعلم أم الله؟ كذلك العلمانيون والماديون وغير ذلك يتكلمون في الحلال والحرام، والتنويريون مثلهم يتكلمون في الحلال والحرام وكأن الوحي لم يوجد، بل يجعلون الوحي مرحلة تابعة، بمعنى أنه يقول لك أنا أقبل ما في الوحي بشرط أن يقبله العقل. ما هو العقل؟ العقل عقل الفلاسفة اليونانيين عند الجهمية، هم فقط اليونانيون احتكروا هذا. كذلك اليوم مثلا التنويريون والماديون يقول لك بشرط أن يقبله العقل. ما هو العقل؟ عقل الغرب فقط، عقل الناس الغربيين. الأمر الرابع وهو تابع للثالث ببعض الأوجه، التغمية عن القصد والإشغال بأبحاث فرعية وجعلك تغفل عن البحث الأصلي. فمثلا يأتيك ويدخل معك في نقاش طويل في ناظرة، هل تأتي بمعنى منتظرة أم تأتي بمعنى تنظر بالبصر، وهو في الواقع لا تهمه اللغة، هو يعتقد أن الله يستحيل عليه أن يرى، لهذا هو اضطر لتأويل النص. فمهما جئته من حجة ولكنه ينافقك ويبدأ يستدل معك. كذلك مثلا حين يقول لك أخبار الأحاد لا تقبل في العقيدة، ويقصد بها أخبار الأسماء والصفات، هذا نوع من أنواع المنافقة. لماذا؟ لأنه نصوص القرآن المتواترة ظواهرها لا يؤمن بها حتى وإن أثبت الصفات. فهو ليست مشكلته أنها أحاد أو متواترة، هو مشكلته أنها تخالف قواعده التي في عقله، هذه القواعد الباطلة. اليوم يأتيك مثلا التنويري يجلس يحاول أن يضعف بعض الأحاديث، أو يطعن في البخاري، أو يطعن في أبي هريرة، أو يطعن في كذا، أو يطعن في كذا. هذه الطعونات وهذه الأمور ليس بابها البحث العلمي النزيه، وإنما بابها أن هذه الأمور خالفت الذوق الغربي، فبناء عليه أنا أريد أن أطعن فيه، لأن المقدس عندي الذوق الغربي. وإلا تجد مثلا التنويريين قطع يد السارق لا يعجبهم مع أنه في القرآن، للذكر مثل حظ الأنثيين لا يعجبهم مع أنه في القرآن. طيب على أي أساس أنت جالس وتقول لي مشكلتي مع البخاري ثم في النهاية اكتشفنا أن هناك أحكام في القرآن، يعني حد الحرابة عندك مقبول، دعك الآن من الرجم، حد الحرابة مقبول، أن يكون مقبولا عندك بناء على الذوق الغربي. طيب فبناء عليه أنت تنافق فتوهمني وتشغلني بأبحاث لغوية طويلة عريضة، وهل الكلمة تأتي بمعنى كذا أو تأتي بمعنى كذا، وتحاول الطعن في بعض رواة الحديث الذين رووا أمورا تخالف مذهبك، وفي النهاية إذا جاء في القرآن نظير ما رووه أيضا لا تقبله وتؤوله. فهذا أصل أيضا عظيم عند الفريقين وإلى اليوم. لهذا لا أحد يضحك عليك يقول لك والله أخبار الأحد لا يستدل بها في العقيدة، أو لا يستدل بها بكذا، أو لا يستدل بها بكذا. قل له الآن أنت أقبل المتواتر أولا وسلم له تسليما واضحا، ثم إذا رأيتك مسلما نبدأ ونتكلم في أخبار الأحد، أما غير هذا لا تخدعني، أنت عندك أصل فناقشه في أصله، هذا فيما يسميه عقلا، فيما يسميه تحضرا في مثال العلمانيين وغير ذلك، وبين له بطلان هذا، ستجده يتقبل بعد ذلك حتى الأحاديث الضعيفة، بدليل أن الجهمية أنفسهم يقبلون أخبار آحاد كثيرة في كتب العقيدة، خصوصا إذا بدأوا يتكلمون كل من صنف منهم في أسماء الله الحسنى، الأشعرية وغيرهم، يثبت لله الأسماء الحسنى حتى اللي واردة في أخبار أحد، ما عنده مشكلة. حين يتكلم عن الملائكة يثبت عقائد بعضها ما عليه أحاديث، ما عنده مشكلة، لا يجد معارض عقلي عنده. كذلك الجماعة التنويريين وغيرهم تجدهم بشكل مستمر ما عنده مشكلة أصلا أنه يستدل بأحاديث ضعيفة وموضوعة ومنكرة إذا لم تخالف عقله، تجده يأتيك برواية من العقد الفريد ويعتمدها، من كتاب الأغاني للأصفهاني ويعتمدها، ثم بعد ذلك يأتي إلى أحاديث رواها الثقات عن الثقات عن الثقات وتلقاها العلماء بالقبول، فيدفعها بكليتها ويستنكرها يبطلها ويتطلب لها دقائق العلل، فإن لم يجد دلس وكذب وفعل الأفاعيل حتى يدفع مثل هذه الأخبار.